هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارة، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. الأستاذ الدكتور علاء شاهين، عالم الأثار المصرية القديمة، الحقيقة أن دايما الواحد بيسعد بلقاءات حضرتك لأنها حكاوي تاريخية جميلة جدا وبأسلوب بسيط قوي. ويمكن في البرنامج احنا بنغطي مؤتمرات وإحداثيات، لكن هذه الحلقات بتبقى ليها معزة خاصة في قلب المستمعين. الحقيقة الحكاوي المصرية دير سيدي طبعا تواصل مع أهلنا ونحن نحكي عن تاريخنا المصري القديم. الأستاذ دكتور علاء شاهين، في الفترة الماضية كان في أكتر من موضوع قامت به وزارة الأثار، وهي بيسموه سكان بيراميدز أو سكان لمقبرة توت عنخ آمون، اللي هي استكشاف أسرار، كان استكشاف أسرار جديدة للهرم أو لمقبرة توت عنخ آمون. يعني هو آخر حاجة كان المشروع بتاع توت عنخ آمون، وحتى كمان اتاخد لجامع السلطان حسن، وبتقال إن ممكن يكون في قوات كتير تحت جامع السلطان حسن. طبعا اللي هما حضرتك الأسرار المصرية القديمة، لكن هو الكلام بصفة عامة، هل أنا لو أنا دورت على هذه الغرف المغلقة والسرية كيف أضمن أن أنا مضرش بالأثر اللي موجود قدامي واللي هو نادر جدا؟ أنا هو توت عنخ آمون كل اللي حكمه هو من عنده أظن 9 سنين ل 18 سنة، في حاجة مش كتيرة، لكن مقبرته الوحيدة هي اللي كانت لما وجدت ما كانتش مسروقة، فكشفت لنا أسرار كتيرة جدا للحضارة المصرية. إزاي أضمن أن ما يحصلش أي أضرار لهذه المقبرة؟ هي دي المعادلة ما بين العلم اللي انت عاوز تبحثي عن الجديد أو تأصيل ما قد يكون موجود، وبين ان انت تحافظ على ما هو موجود بالفعل كتراث. يعني مقبرة توت عنخ آمون طبعا بالنسبة لنا هي ثروة في حد ذاتها، يعني المكان والأثار اللي كانت موجودة فيه، أساس الجنازين اللي هو بيشغل تقريبا كل الدور الثاني تقريبا معظم الدور الثاني حاليا من المتحف، كل اثناء ان شاء الله المتحف الكبير ان شاء الله نتمنى يعني قريب يعني العرش القناع بالضبط. فهنا المشروع الاثير الفتره الاخيره واللي اتعمل عليه سكان اكثر من مره وجيل على البريطاني ومع وزير الاثار الحالي نيكولاس ريفز، الفكره ازاي تتوظفي العلم في مجال خدمه الاثار جميل، بشرط يظل ان يعني يكون هناك مصداقيه لمن يعمل، هناك مصداقية في الأجهزة واستخداماتها، وبعدين يكون هناك workshop من brainstorm إما مجموعة عمل أو نوع من الدراسة لكل الخبراء المتخصصين في المجال الأثار، ويريد كمان يكون في هذه الفترة لفترة الأسرة 18 لفترة أخيرة الملك توت عنخ آمون أو من أواخر ملوكها. هنا قضية المقبرة حد ذاتها يعني يبدو أنها كانت على عجل، يعني المقبرة الرجل فترة حكم زهر زي ما أنت بتقول، يبدو أنه كان في حسب التفسيرات برضو الجديدة ربما في مشكلة خاصة بطبية أنه مات مبكر فأعدت على عجل، لكن برضو حال هي بالفعل المناظر موجودة بالقيمة الأساسية موجودة ضعيفة، تختصر معماري بتاعها ضعيف. فالقضية هنا هل هي بالفعل في استكمال كان لسه كمشروع وما كملش فأعد على عجل، أو أغلق جزء منه اللي هو ربما القضية المثار حاليا؟ ده بقى اللي فعلا عايز أوضحه، يعني هو ممكن ما يكونش زي ما بيصار مكان ده الملكة نفرتيتي أو أي حد أو يعني أم ربما ده تفسير برضه لابد يؤخذ في الاعتبار. هل ده كان مشروع معماري؟ المقبرة كانت لسه تحت الإنشاء فدلوقتي خلاص بسرعة أقول لها طب جهز المقبرة. الولد يعني مات صغير جدا أغلق الجزء اللي كان مفروض إيه في التخطيط المعماري ربما أنه امتد ممكن يكون فاضي خالص ممكن يكون فاضي وده اللي يمكن رجحه برضه يعني أو رجح في إحدى الآراء أن هو بالفعل الفراغات موجودة ما هياش قضية ممكن يكون تجويف طبيعي أيضا في الجبل ده برضه احتمال تاني. هنا بقى المعادلة إزاي أنت يعني تحاول تعرف الموجود وفي نفس الوقت متأثرش على الأثار الموجودة هي دي المعادلة الصعبة اللي احنا لغاية دلوقتي ما قلناش يعني حتى برغم إن في مؤتمرين صحفيين عقدوا أعتقد إني برضه محتاج إعادة نظر وإعادة تريث في القرار اللي هيتخذ بعد كده. كتير ناس مش متخصصين زيكم في الآثار لكن بيحبوا آثار مصر ما أصل آثار مصر بتاعتنا كلنا يعني الحقيقة ده تراث عالمي ده بس يعني ده تراث عالمي مش تراث مصر. فأنا ممكن حل عشان أبحث على الفراغ ده هل هبوظ النقوش اللي موجودة في المقبرة؟ هي دي المعادلة الصعبة طبعا ده قرار يعني أعتقد كلنا كاتبين يعني إحنا مترددين 2000% إن إحنا بهذا القرار. هل في أجهزة توضح لي إيه الموجود ورا؟ من غير ما بوظ غير ما بوظ الشيء ده هل الفراغ ده مثلا ممكن بمساق زي ما ممكن تعمل مسقط خارجي من بطن الجبل من خارج الإطار ممكن عشان يعني إيه يحفظنا الوحدة المعمارية للجزء ده وممكن نشوف إذا كان فعلا موجود من منطقة معمارية تانية في حضن الجبل من الخلف إذا كان في تجويف إذا كان في مكان لكن قضية إن برضو مشكلة كبيرة جدا إحنا نقول مقبرة ملكية فيها دفن الملكة يعني ما أنا عندي جنب ده بنسميه وادي الملوك يعني لو هي يعني ام وملكه يعني تروح وادي الملكات في وادي الملكات جنبنا مقابر للزوجات الملكيات والامهات الملكات منها نفرتاري زوجة يعني في المكان في نفس الوحده في نفس الوحده المعماريه غرب الجبل مقابر كلها صخريه منحوته بالنظام المعماري الجديد بتاع الدوله الحديثه فايه اللي يخلي الملك يحط ده برضه مشكله يعني مش مقبولة أثريا ولا معماريا ولا منطقيا ولا كان مألوفة عشان مثلا نقول ده استثناء طب اشمعنى هذا الاستثناء وليه إذا كان هو ذات نفسه مو في مشكلة في دفنه وهي نفرتيتي لغاية دلوقتي مش معروف نهايتها ايه ولا اخلاقها فيها مشاكل طبعا فترة اواخر اسس 18 فيها مشاكل وكل يوم في تفسير جديد وفي اختلاف وجهات نظر اكاديميه كتيره جدا لان هنا المنطقه منطقه انكسار اذا جت على النص خلل في المفهوم العقائدي في صراع عسكري كان موجود ايضا عندك الامبراطوريه الحيتيه انذاك كان مشاكل مع مصر اللي احنا قيل ان هي الزوجه بتاع مش عارفين بعتت لمين عشان يتجوزها يعني وان قائد الجيش انذاك حر محب راح وتلقف هذا العريس الجليل جاء من تركيا للحضاره الحيتيه وانا هذا الموضوع تمام هنا يعني لابد واصبح القائد العسكري ده هو اللي بعد كده ملك يعني بعد كده الحاكم مصر او فرعون وبالفعل ظبط البلد في فتره معينه من خلال مرسوم القانون الجميل بتاعه يعني لو حب يظبط البلد والامن فهنا يعني العلم مطلوب انا مش مختلف استخدام الاجهزة الحديثة مطلوبة لكن بشرط التوائم ما بين الجديد والمحافظة على القديم باختصار شيء جدا مصر دايما مصر عالم الاثار المصرية القديمة الاستاذ الدكتور علاء شاهين في ذهن المواطن العادي هل لو انا لعبت او حاولت اعرف ايه اللي ورا الجدار ده هل الجبل كله ممكن يقع هل تنهار هذه المقبره بحالها لا انت لا مش مقبره مش منشأة مش بنيها مش طوبه فرطوبه وحاجه فرحه لا ده انتحت داخل الجبل عشان كده بنسميها روك كاتوم مقبره صخريه او مقبره منحوته داخل الجبل فهنا المسافه اولا مش كبيره بس شوف انت عندك مقبره ثانيه توصل حوالي 60 متر بتاع سيتي وقامه وعلى اكثر مستوى اكثر من محور ابداع ده ابداع عمال زي بالظبط فرق كبير بالظبط اذا كنا احنا بنبني ونطلع لفوق ده كان بروح في المنزل تحت يعني شوف بقى القطع واخراج الرتيم وتدعيم الممرات وبعدين كيس اللي هو عمليه الصخر الجدران وبعدين عمليه النقش وعمليه الالوان ده ابداع فالمقبره بالمقارنه مقبره تعقب ومقبره السيتي مثلا على سبيل المثال او السيتين او الى اخره لا مقبره حر محب نفسه مساحه معماريه صغيره جدا يعني حر محب كبيره جدا يعني قصدي يعني المساحه المعماريه يبدو بقول لسه كبدايه يبدو الراجل سنه صغير مات بسرعه يعني كل اللي لسه قدامي وقت بس هل يعملوا نقوش يعملوها في بدايه المقبره ولا كانوا يبتدوا بالحجر الداخليه الاول؟ لا كان بيبدا يعني بيجهز اول باول بيجهز اول باول يعني ففي الحاله دي انت عندك القطع وبعدين التنعيم وبعدين الصقل وبعدين الدرافت وبعدين تبقى يعني عشان كده ايه هي دي المشروع كان لسه يبدو في بدايته. ده يمكن كان فيه فكرني بتفسير جميل جدا لاستاذنا الله يرحمه الدكتور سيد توفيق ان قال هنا يمكن احنا اذا كانت المخبره معماريه ضعيفه وحجمها صغير ونقوشها ضعيفه طب ما احنا نبص على النقوش نفسها على الاساس الجنسي ابداع بالظبط. فبقول لك يمكن هنا الفنان بتاعه كان بدا يشتغل من فتره على اساسه الجنسي فعوض المساحه المعماريه على النقوش اللي موجوده على مثلا الصندوق بتاعه على شوف انت الثلاث سراديب في كرسي العرش يعني في ابداعات كتير جدا النقش ذات نفسه الموجود المناظر الموجوده فربما ده يعني لا يقلل من فتره ايه توت عنخ آمون ابداعه في التصميمات المعماريه ما فيش ضعيف العماره بتاع المقبره ضعيفه جدا وش موجود داخل المقبره صغيره جدا لكن اللي موجود على الاساس الجنسي بتاعه ضحفه يعني قبليه طبعا انا مش عارف هو والده فعلا اخناتون ولا زوج ام ولا ايه بالظبط هي حتى فتره اخناتون لان الفتره دي برضو كانت يا ابويا عملت التسلسل النسبي ده فيها خضار كتير وحتى فيها تفسير حديث اخيرا بعد فحص الموميا بتاعته وهو الفتره دي فتره من سنه فتره المجد العسكري فتره 18 مصر كانت لسه طالعه من ازمه يعني بعض القبائل الاسويه قدرت تعمل شكل من اشكال السلطه داخل شرق الدلتا في محافظه شرق تغيير من دلوقتي مصر استفادت من التجربه ديت قالت ان انا الله انا مش هستنى الاجانب يجوا يقعدوا معايا ده انا مش هطردهم بس ده انا هطلع من حزام امن حوالي مصر ان انا احتل اراضي خارج مصر واحط قوات عسكريه بتاعتي واحط سلطه اداريه ده اول مره مصر تعمل اللي بنسميه عصر الامبراطوريه هي دي فتره 18 اللي فيها اخناتون اللي فيها توت عنخ امون اللي قبلهم الملك العظيم امون حوتب الثالث انا احيانا بحب ادلعه كده اقول عليه هارون رشيد لانه مصر استمتعت بالغنى كله والتراث ده فعلا كان سبب سؤالي ان انا عايزه القي الضوء عالم الاثار المصريه القديمه الاستاذ الدكتور علاء شاهين على بعض الملوك اللي الناس يعني الناس تعرف رمسيس الثاني تحتمس الثالث يعني تحمسة رعميسة لكن في بعض ملوك مصريين عملوا يعني ليهم انجازات كبيره جدا محدش يعرفهم يعني مثلا على سبيل المثال يحضرون دلوقتي الفيوم الواحه الجميله بتاعتي دي لما نعرف دلوقتي احنا قاعدين نقول مشروع المليون فدان ونصف مليون ونص اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي هنزيد الرخص الزراعي مصر الفرعونيه عملت الكلام ده 2000 سنه قبل الميلاد ان هي فضلنا ان كان بيجي سنوي يعني بيبدا في يوليو وبينحصر في اكتوبر المايه بتيجي وبتمشي تروح البحر المتوسط ما تستفيدش منها ففكر مصر القديمه ان ذاك في عهد ملك عظيم جدا اسمه امن امحات الثالث قصه 12 الراجل قال الله طب انا عندي منخفض طبيعي ربنا مديهولي بحيره قارون دلوقتي وعندي مجرى اللي احنا بنسميه بحر يوسف اللي جاي عندنا مما تالي ما يوازي المنيا دلوقتي وبيطلع بنحارب لغايه ما نوصل محافظه الفيوم وينزل في البحيره لكن المزيه دي هل ممكن احجزها واعمل سد يعني احنا عندنا مجموعه سيود معماريه مصر عملتها وعمل سد عند اللاهون دلوقتي وبدا يزود الرقعه الزراعيه ده احنا بنسميه الاستصلاح الزراعي ده اول مشروع في العالم القديم مصر طبقته اللي هو الاستصلاح الزراعي اضافه ارض زراعيه جديده على مساحه وادي النيل احنا عملنا الكلام ده في سنه 2000 حتى الثالث او عمل حتى العمل وطبعا غيره بقى طبعا ابداعه في الاستثمار في سيناء ده اكبر نشاط استثماري طلع الفيروز طلع نحس من الحاكم الثالث من الحاكم ايضا يعني ازاي انت تبعتي بعثه الحين كانت بتوصل ل 1200 فرد 1200 بعد ما تصحى لشهر في سينا في الجبل فاذا بالتالي عندك انت هنا الراجل ده ايضا انجاز يعني ان هو راح كيفيه تنظيم البعثه التجاريه او التعديليه تكوين البعثه نفسها اللي عندك خبرات مختلفه يعني النحات والقاطع والبنا والكاتب ومش عارف الطبيب نجد منظر جميل جدا لاخو حاكم ريتنو اسمه خيب ديدم مين ريتنو ده اللي هي سوريا دلوقتي سوريا نستعين بخبره سوريه للعمل في المناجم المصريه مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر صديقاتي أصدقائي وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا كنا من خلالها بصحبة عالم الأثار المصرية القديمة الأستاذ الدكتور علاء شاهين أستاذ الأثار المصرية القديمة بكلية الأثار جامعة القاهرة والحقيقة احنا استعرضنا معاه الأثار السلبية والإيجابية لاستكشاف مقبرة توت عنخ آمون. الحوار مع عالم الأثار المصرية الأستاذ الدكتور علاء شاهين لم ينتهي لأن ده فتح لنا موضوع مهم جدا هو الملوك المصريين القدماء الذين لم يلقى عليهم الضوء وليهم إنجازات كبيرة جدا. هنكمل مع هذا الحوار في الجولة القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العزيز.